بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وهذا اللقاء مع حديث التراث. مستمعينا الكرام، لقاؤنا اليوم بمشيئة الله تعالى مع أحد علماء الأزهر الراحلين، إنه العالم الراحل الشيخ محمد عبد السميع شبانة، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سابقا. واليوم سوف نستمع إلى صوت الراحل الكريم وهو يحدثنا تحت عنوان جهاد النفس، وقد سجل هذا الحديث لإذاعة البرنامج العام عام 1998. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، يظل المرء في عراك مع الحياة ليحقق هدفا يتطلع إليه أو غاية يسعى إليها، وهذا هو الجهاد المرتبط بالنفس لردها إلى حظيرة الهدى إن ضلت بها السبل. فالله تعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكذلك الوقوف أمام الباطل حتى لا يصيب قوما يلتزمون بالحق. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ فقال عليه السلام: تحول بينه وبين الوقوع في الظلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والإسلام حرص أن يحمي المسلمين من أنفسهم حتى لا يجرهم الشيطان إلى الوقوع في الكبرياء الآثمة التي لا علاقة لها بالكرامة الإنسانية، فتدفع إلى التهور. إن من شأن الإنسان أن يكون دائما حريصا على كرامته، ولكنه ينبغي ألا يندفع أمام غريزة النفس. نسأل الله أن يجنبنا الغضب وأن يجعلنا من الذين اهتدوا بهدي الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تحت عنوان جهاد النفس حدثنا العالم الراحل الشيخ محمد عبد السميع شبانة. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.